كويس. وبدأنا نخش في التريتمنت بتاع الاكتروب بتاع الاكتروب. وصلنا للتريتمنت اوف باراليتيك اكتروبين. طب عايزين نفتكر يعني ايه باراليتيك اكتروبين. اتفقنا ان المنطقه دي اسمها اوربيكولاريس، غير انها بتقفل الليد الجزء اللي تحت من الاوربيكولاريس بيشيل اللور ليد اجينست الجرام. اذا اي واحد عنده باراليتيس في الاوربيكولاريس غيره مش هيعرف يقفل عينيه كويس، اللور ليد هيبقى كده يقولوا باراليتيك ايه اكتروبين. ايه الحل؟ يقول لك العيان ده هنحاول نتريت الجود، يعني نشوف النيرف ده بايظ ايه مثلا، في نيرف الزوستر النيرف مقطوع نقيته، يبقى تريتمنت اوف ذا كول. طب انا معالج الجود ده اعمل ثلاث حاجات، لازم اساعد العصب ان يريجنريت. طب العضله دي من عدم الاستخدام يحصل لها ايه؟ ديسيوز اتروفي، يبقى لازم احافظ على العضله من الديسيوز اتروفي. طب العين مفتوح ها ادوا حاجه يحصل ايه في القرنيه؟ جورنيال ارث، يبقى لازم احافظ على القرنيه، يعني هنساعد العصب هنحافظ على العضله هنحافظ على القرنيه. هنساعد العصب ازاي؟ نديله فيتامين بي، نديله كورتيزون، نديله فازو دايليتور. فازو دايليتور ده ليه؟ عشان ازود الدم اللي رايح للعصب. فازاي نحافظ على العضله دي من عدم الاستخدام؟ ابعت العيان يعمل ايه في العضله دي؟ جلسات كهرباء عند دكتور العلاج الطبيعي. بلاش مش عايز تكلفه، ممكن العيان يقعد يفعص يعني يا يعمل جلسات كهرباء يا يعمل ليز مزاج عشان العضله ما يحصلش فيها ديسيوز ارث. ايه الكلام ده؟ ازاي نحافظ على القرنيه؟ العين مفتوحه حط فيها ايه بالنهار عشان تحافظ عليها؟ ارتفيشال تي. طب بالليل؟ صح بالليل مره. طب ما فيش حاجه، في حاجه سهله بالليل، بدل ما احط مره وبتاع. طب ما العين ايه مفتوحه؟ طب ممكن قبل ما ينام اعمل له عينيه بلاستر. ايش ممكن قبل ما ينام اعمل له ترابنج اوف ذا ليد؟ طب افرض العين مفتوحه جامد والبلاستر ده مش هينفع، انا ممكن اخد جرس كده. ركز معايا، ركز معايا واخد جرس كده. كلكم عارفين اسمها ايه الجرس دي؟ تعرف اللي اسمها ايه؟ اسمها كبسوله. كده انا حافظت على القرنيه من ان يحصل فيها ارق. جربت العلاج ده 6 شهور العيان عينيه ما اتنفتش، لسه عينيه مفتوحه ولسه اللور ليد نازل كده. يقول لك ايه في البيرمننت باراليسيس هتتصرف ازاي؟ معايا مش راضي يفهم. ايه رايك؟ انت عايز توزع البردبرال فيشر اكتر ولا عايز تضيقه؟ عايز اضيقه. ازاي بقى هنضيق البردبرال فيشر؟ يبقى الايم اوف ذا تريتمنت في حالات البيرمننت باراليسيس انا عايز اقلل حجم البردبرال فيشر. اشهر عمليه يا جماعه بنعمل عمليه اسمها فاشيالاتا سلينج اوبريشن. ايه الفاشيالاتا دي؟ ايه الفاشيالاتا دي؟ خدتوش اناتومي؟ الديك فاشي اوف ذا سايد، اجيب منها خيوط. الديك فاشي اوف ذا سايد اجيب خيوط معينه كده جميله قوي اسمها فاشيالاتا سوتشر. وبعدين ركز معايا، دي النود بتاع العيان وهذا العيان اهو. ده يبقى انهي ليجامنت؟ ميديال بلد. ليجامنت دول بيفتح السكن في هذه المنطقه. وبعدين نجيب الفاشيا لاتا سوتشر ندخلها من الفتحه دي وندككها تحت الجلد لحد ما توصل للميديا بالهور دي. يبقى خيارها ايه؟ يبقى الغرز بتاعتي او الفاشيا لاتا بتاعتي ميديا اللي خيارتها فيه في الميديا بالهور دي. طب لاترا دي برضه هندككها تحت الجلد. وبعدين مش كده، لا مش هخيطها بقى باللاترا بالهور دي، هيطلع لفوق لفوق فوق بالخياطه اللي معاها تمبرال فاشيا. ركز معايا اقول لك عليا انا بفتح السكن هنا بقى اداتي في الفين، اداتي في الفين وخياطه فين؟ فاشيا لاتا في الميديا بالدرال ليجن. واداتيكم من هنا برضه افضل ماشي تحت الجلد، تحت الجلد وخياطه هنا فين؟ مش فين برا الفاشيا. انا عايز كلمتين العمليه دي بخيط ميديا للمين؟ الميديا بالدرال ليجن. لاترا دي بخيط فين؟ بس فين برا الفاشيا. ايه رايك؟ انا عملت ايه في اللور ليجن؟ عملت عصاية عوجب حوالين اللور ليجن، بتشيل اللور ليجن اجينست الايه؟ الجراب. ما ايه دي بقى؟ عملت عليقه من الفاشيا لاتا، يبقى اسمها فاشيالاتا سلينج اوبريشن. في طرق اسهل، انت عايز تقلل حجم البازولا مش الكلام عادي بقى. طب انت ممكن تاخد جرزه كده اسمها ايه؟ بشتر. بشتر. اكتب على العمليه رقم 3. عايز تقلل حجم البازولا الفشر، ممكن تعمل العليه اللي هي من الفاشيالاتا تعملها من السيليكون. عايز كلمه سيليكون بس تقول لي نصب عليها سيليكون سلينج اوبريشن. يبقى نعمل عليه يا من ايه يا من ايه؟ العصايه العقل يا من الفاشيالاتا يا من سيليكون. في عملية جديدة قولك نيجي على العيان ونعمل له توزل. ازاي تعمل له توزل؟ انت ايه رأيك لو انا عملت للعيان توزل هيحصل ايه حجم البدلة هتشر؟ هي ايه اللي هو ده المطلوب؟ ازاي نعمل له توزل؟ نيجي تحت الجلد هنا نحط له حتة ذهب، تاخد الجلد وايه؟ وتنزل. ما ينفعش فضة، ما ينفعش بهية ذهب عشان ما ايه؟ عشان ما يتفاعلش مع الجلد. خلاص؟ جوز مكتوب عندكم جولد وين ان بلانت. مكتوب ولا لا؟ جولد ويت امبلانت. حته الذهب دي هتعمل ايه؟ تعمل دوز. طب هو ده المطلوب، انا عايز اقلل حجم الفيبرال بريشر. خلاص، لو انت راجل ضايع ودماغك على قدك كفايه، بس دي كفايه ماشيه لا يبقى ايه دينج اوبريشن، كل واحد عارف نفسه. خلاص ماشي يا جماعه. طيب فاكرين من ضمن انواع الاكتروبين، خلصنا كده التريتمنت اوف باراليتيك اكتروبين. حد عايز يسال حاجه؟ حد عايز يقدر على معالج الباراليتيك؟ هعمل ثلاث حاجات، هحافظ على هساعد العصب وحافظ على العضله ما يحصلش فيها ديس يوز اتروبي. خلاص، وهعمل ايه القرنيه؟ احميها من ان يحصل فيها كورنيال ارثر. لو الحاله غير من انتفيرالتيك هحاول اعمل ايه في حجم الفيزيكال فيشر؟ اضيقه في قسم. خلاص ماشي كده. طيب فاكرين السيكاتريشيال اكس؟ انا هنا بقى دي عمليات ممتعه وعايزه انباهك. موجود؟ موجود. اوكي، العمليات اللي جايه عايزه انباهك. دلوقتي لو عيان عنده سكار هنا، سمول سكار، ازاي تعالجه؟ اولا السكار ده ازاي بيعمل اكتروبي؟ بسالكم، بيعمل كراكشر، بيشد كده صح؟ يعني السكار بيشد كده اهو، بيعمل اكتروبي. لو السكار سمول سكار غير لو لارج سكار، يا ترى ايه الفكره؟ انا كل الحكايه عايز اريليف الايه؟ التراكشر. لو انا قدرت اضيع التراكشر اللي السكار عمله يبقى العيان كده. ازاي هنضيع التراكشر؟ يقول لك تعالى حوالين السكار وافتح بالمشرط بتاعك في شيبت انسجن. اول ما تعمل انسجن حوالين الاسكار كده بالمشرط بتاعك تلاقي الاسكار وقع كده، تلاقي الاسكار حصل له ايه؟ حصل له جامد كده، انت فتحت. خلاص، فدلوقتي انا في شد كده، في شد كده جلد، وابتدي الاسكار يحصل له ايه؟ يوسع. ايه رايك؟ نفتح دي وخيط دي. لو الدكتور حلوف هيعمل ايه؟ هيفتح فيه ويروح مغير فيه كده تاني، يبقى ما عملش ايه؟ ما عملش حاجه، يبقى مش صعبه ده. خلاص، فتح فيه خيط فيه. لا، ازاي؟ انا عايز اخيط من غير ما اعمل ايه تاني؟ من غير ما اعمل ستريتش تاني، اعمل ايه بقى؟ ركز معايا، هقولها مره واحده، ركز معايا. تركيز لو سمحت. اعمل غرزه هنا وغرزه هنا وغرزه هنا، وبعدين نفس الطريقه، غرزه هنا وغرزه هنا وغرزه هنا. وبعدين امشي بالترتيب برضه، غرزه هنا وغرزه. الغرزه دي هتتقابل فين؟ النص. في النص اهي. ايه رايك؟ يبقى انت فتحت دي وخيطت واي، يبقى العمليه اسمها دي واي اوبريشن. ايه الفكره؟ يقول لك طب ما انت يا دكتور انت عملت سكار كده هنا اهو، هيشد كده. لا، ما السكار ده هيشد كده والسكار ده هيشد كده. وبعد يقول لك طب ما دكتور السكار ده بيشد كده. لا، ما ده بيشد كده وده بيشد كده. الثلاثه سكار يعملوا ايه في بعض؟ يعاقبوا بعض، يلغوا بعض. خلاص يا جماعه؟ يبقى انا فتحت دي وخيطت واي. الثلاثة سكارز بتوع الواد يكنسلوا ايتش اذر، اذا ذير از نو ايه؟ ذير از نو ايه؟ تراكشن. خلاص، يبقى تراكشن راح. ماشي؟ في عملية تانية عايزة فين؟ هشوفها مرة مش هتفهموها ومرة تفهموها. خلاص، المرة الأولانية مش هتفهموها. دلوقتي أنا برضه عايز أعمل إيه؟ عايز ألغي الاستريتش. أروح أعمل إيه؟ ركز معايا. أجي حوالين السكار ده، السكار أهو، أجي حوالين السكار وأفتح كده إيه؟ زيت. عمليه اسمها زد بلاستي. ايه رايك؟ انت بعد ما خلصت الفتحه بتاعتك دي بقى عندك كام فلابه من السكن؟ مش عندي حته جلده اهي، حته جلده اهي صح؟ يا جماعه عندي حته جلده كده وحته جلده كده. ركز بقى معايا، اعمل ايه في الجلد؟ اجيب الجلده اللي فوق والجلده اللي تحت واحطهم مع بعض كده. ليه الجلد اللي هنا حجمه وسع؟ طيب، عايز ورقه عشان اشرحها. عايز ورقه بسرعه فاضيه؟ ورقه فاضيه يا جماعه، رجاله ورقه يا جماعه. انا مش معاك ايه؟ حجمه ايه؟ حجمه ده؟ انتوا يا جماعه عامل ايه تاني؟ اهو عامل كده اهو اعمل كده ارسلهم مع بعض خلاص الحركه دي بتزود حجم التيشو كده لا بتزودها بص الورقه هتيجي اهو عايزه بس حاجه عمانيه شويه ازاي طب ايه رايكم قالكوا بقى سؤال لو الاسكار لارج كده بقى اكيد بقى عايز ثواني لو الاسكار لارج ايه رايك نفتح حواليه دي ونخربه يعني كده كده زي بيت بقى لو الاسكار لارج مش هينفع موضوع دي واي اوبريشن كده انت هتشوه العيان ما تعمل ايه يقول لك شيل على قد الاسكار يعني الحته دي كده شيلها ارميها في الشارع وبعدين تجيب حته جلد جديده وتخيطها هنا بغرز طبعا تجميل عملنا عمليه ترقيه في الايه في الجلد عمليه ترقيه الجلد اسمها سكين جرافتنج السؤال اللي دايما بيتسال في الشفر لو تجيب حته الجلد اللي تحطها هنا منين ثلاث اماكن قلت عامل كلها لطيف قوي فانا تجيب حته الجلد من هنا من الصدره في الافيكولا بريفوس من الانر سايد اوف ذا ايه من الانر سايد اوف ذا ارت او من ورا الوجه من البوست اوريكولار ايه اسمها ده الاماكن دي بتاعتها هنا دي فيها صح؟ لا تبقى نون هيري تعالى كمان هنا دي نون هيري كمان الحتت دي مش هتلاقي لو كل الحتت اللي انا قلت عليها دي لونها ابيض بس لما احطها في هذا المكان اسبوع اثنين تاخد نفس لون الجيم الحتت دي يا جماعه متميزه انها تديني اكسلنت كلر ماتشنج يبقى لو السكار سمول نعمل ايه؟ دي واي اوبريشن او زد بلاستيك او السكار لارج نعمل عمليه ترقيع جلد اسمها ايه؟ كينج جرافتنج عرفنا نجيب حته الجلد منين؟ عرفنا نجيب حته الجلد منين من ثلاث اماكن يا جماعه ها؟ الانر سايد اوف ذا ارت سوبرا كلافيكولا ريجن البولت اوريكولار اريا كده خلصنا الدرس بتاع الحته اللي فاتت بص عليه يعني كينج جرافتنج باينه؟ لا باينه اهي واضح ان حته الجلد لونها ايه؟ ابيض بص بعد فتره ازاي ايه كلر ماتش ازاي الفل ده كويس يعني لو غبنا عليها اكتر هتلاقي اللون الابيض ده اختفى تماما الحته اللي انا شاورت لكم عليها دي متميزه باكسلنت كلر ماتش ان شاء الله بص بقى احنا عايزين نخلص التوتس النهارده ليه؟ لان هي ما عندهاش حاجه فلو طلعت معلش اليومين دول استحملوا لي الحته الطويله وتقيله انا عارف وهطول عليكم بس عشان خاطر مصلحتكم عشان خاطر مصلحتك مش عايز تبقوا انانيين واحنا بقى احنا ما عندناش امتحان لا في ناس بيبقوا عندها امتحان انا هديكوا اجازه هديكوا اجازه ان شاء الله غالبا يوم الحد جاي اجازه الحد جاي لا يلا ريان عايز حاجه تاخدها ريان تعرفون؟ وانا عارف ده كده ان شاء الله مع الساعه 3 يوم الخميس ويوم الخميس ويوم الجمعه ايه يا جماعه بتاع راوند ايه؟ الناس بتوع راوند الرمر عايزكم بكره الحين الساعه 3 بكره الخميس صح؟ الناس بتوع راوند الرمر عندكم بكره الحين الساعه 3 ايوه يا رجاله نعم جمعه بس طب الامتحان يوم الاحد عايز اديكم حصتين عايز اديكم خميس وجمعه خلاص كده وبعد كده خلاص انت خلاص طيب ايه معنى يعني ممكن يحصل دوزن في الجبن ارتخاء في الجبن ممكن يحصل ارتخاء في الكبد دوزن في الكبد ممكن يحصل دوزن في اليوترس دوزن دي كلمه واسعه عشان كده في كلمه احسن من الدوزن كويس انا بتكلم على الدوزن بتاع مين سهل جدا عشان كده في كلمه احسن من دوزن بنسميها بليفرو توز وات از توزن او بليفرو توز دروبنج في الابر يعني ابر اي ليف دي يسقط لتحت طب قبل ما يسقط لتحت عايزين نعرف النورمال بوزيشن بتاعه النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليد مهم قوي اهو لو انت بصيت كده عيان ده النورمال بوزيشن اوف ذا ابر ليد يلا

مش تحت الليفت دي منظر شبه التوزن، ولكن هل في توزن بجد؟ لا ولا برضه ايه؟ برضه ايه يا ميران؟ توزن مش متجاوبش معايا اي حاجه ليه؟ لا لا لا انت مش عاجبني. ممكن يا مشكله تكون في ممكن يا مشكله تكون في المطر. اشهر امراض تصيب المطر مرض وهن العضلات اللي هو المايتينيا جريفز. دي بتبقى بنت عندها 20 سنه بتصحى الصبح كويس تقعد تشتغل وتروح وتيجي بس على اخر النهار لا يجي لها دود كويس. يبقى الدود ده مش طول النهار، الدود ده ات ذا ايفنينج لما البنت بتتعب. ليه؟ هو ايه اللي بيحصل في العيان بتاع المواتين يا جنس؟ الجسم بيطبع انتي بودز اجنس الاسيتال كولين، فالنرم التقريبا مش بتشتغل. خلاص ماشي يا جماعه. طب ازاي اكتشف ان الدودز اللي عندنا ده واحد جاي من العيال اهو، ازاي اكتشف ان الدودز ده بتاع مواتين يا جنس؟ في تست خطير جدا ما بيتعملش، ولو يتعمل يتعمل في وسط الانعاش في الاي سي يو. ايه الاي سي يو دي؟ انتنسف كير يونت في الاي سي يو. بيديله انترا فينس تنسولين. التنسولين ده هو علاج المايتينيا جريفز. انت عارف علاج المايتينيا جريفز نيوستيجمين او بروستيجمين؟ لو تدي نيوستيجمين او بروستيجمين عندي كده، طب اديله كده نيوستيجمين انترا فينس. لو خف يبقى ايه؟ لو خف يبقى ايه؟ يبقى مايتينيا جريفز. خلاص؟ طب خد بالك ان ده ممكن يموته، هنديله انترا فينس. عشان كده التست ده ما بيتعملش، او لو اتعمل يتعمل فين؟ في الاي سي يو. في تست اسهل بكتير قوي قوي قوي. قول لي خليك معايا، قول لي بص لفوق كده يا دكتور، بص كده 30 ثانية. العيان لو من النوع اللي بيتعب مش هيستحمل، بعد 10 ثواني او 5 ثواني هتلاقيه برضه على طول سوز. اسمه نتيجة تست. ده التست اللي بيتعمل نتيجة تست. بقول للعيان بص لفوق 30 ثانية، لو حصل له بايلاترال سوزز على طول على طول، يبقى ايه ده؟ بحالة ايه؟ مايتينيا جريفز. ممكن في مرض تاني بقى في العضلات غير مرض وهن العضلات، مرض اسمه مايوتونيا ديستروفيكا. الجسم بيضرب المسلز بتاعته، بيكون اوتو انتي بوز اجينست المسلز. تلاقي العيان يا جماعه عنده مسلز خالص، مش في الجسم، ما عندوش مسلز في كل جسم. تلاقي العيان بقى ناشي جلد على عظمه من غير ايه يعني؟ من غير مسلز. من ضمن المسلز اللي هتتضرب مين؟ ها يا جماعه اللي ده اسمه مايوتونيا ديستروفيكا. اوتو انتي بوز اجينست الايه؟ اجينست المسلز. طيب في توزس تاني. الاول توزس ايه؟ مشكلة بالنرف نسميه ايه؟ نيوروجينيك. تاني توزس مشكلة بالمصر نسميه مايوجينيك. تالت توزس مشكلة بالابونيروزيك نسميه ابونيروزيك توزس. مش انت عارف ان اللي بيتر مصر دي جزئين؟ انت عارف ان اللي بيتر مصر دي جزئين؟ على اللي بيتر اول جزء منها بيبقى ايه؟ بيبقى مصر. بعد كده اللي بيتر بتتحول لايه؟ دي تريانجولار فايبرس تيشو. تريانجولار قبل ما يبقى دي ماسل، وده ايه يا جماعه؟ وده ابونيروز. في ناس مع السن الابونيروز ده بيضعف، نسميه ايه بقى؟ ابونيروز توزس او سينايز توزس. زي ما بتكتشفوا. هل يا جماعه معنى ان حصل هنا ويكنس ان العيان ده يجيب له توزس فعلا تلاقي عنده توزس، بس لو ارفع الجسم بتاعك لفوق كده يرفع ولا ما يرفعش؟ يرفع. الماسل كلها لسه شغال، حتى الماسل دي معظمها شغال، والابونيوز دي لسه ماسك ومفيش حاجه، وكل حاجه عنده هنا شويه ويكنس. اذا لو قلت له ارفع الكيس بتاعك هيرفع. يبقى العيان ده الوحيد اللي عنده جزء، اقول له ارفع الكيس يرفع. يبقى العيان ده بكتشفه ازاي؟ اخبار الليفيتور فانكشن في هذا العيان بتبقى ايه؟ يا جماعه تبقى جزء ليفيتور فانكشن. خلاص يبقى عنده جزء ليفيتور فانكشن. طيب ايه اللي يخلي الابونيروز دي تضعف؟ انا قلت رقم واحد بعد ايه؟ بعد السن. رقم اثنين موست اوبرتيف. ممكن انت تستخدم. انت تستخدم ازاي؟ بعد اي عمليه، عمليه كاتراك، عمليه انفصال شبكي. واحنا بنعمل ايه في العمليات؟ اول خطوه في العمليه نجيب سلكه مانتيكولا. واحطها كده اهو اهو، شوف حاجه جت كده. ناقل السلكه الفظيعه دي اسمها اي سبيكولا. ممكن السلكه دي تبقى شكلها في البيت، تروح قطعها مين؟ تروح العرق ليه؟ اللي بيطلع العيان بعد العملية بصوت. تخيل؟ بتضحك بقى بالجرايد. دخلت أعمل عملية كاتراك، طلعت بإيه؟ توزس. الدكتور غلبان ده السبب إيه؟ الأي سبيكولا. عشان كده دايما كده أنا شغال أروح مركب أي سبيكولا. أنا أعمل كده. لا لا لا، هتلاقي واحد حنين شوية. أه أنا عايز الواحد يفتح اللب بس بإيه؟ بحنية. لو واحد عملت كده هيقطع لي الإيه؟ هيقطع لي الإيه؟ الأبونيروز. خلاص؟ كفاية دي بس. ممكن من الأي سبيكولا. طيب الحاجات دي طب الابونوزز اللي اتقطعت دي ممكن اعمل لها ايه؟ ممكن اخيطها تاني يبقى ستريت. بس هنعمل ايه في الابونوزز؟ هنعمل ريبير. يبقى العيال اللي عنده مشكله في الابونوزز اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ابونوزز. بما يتميز عن بقيه التولزات كلهم عنده جود ايه؟ جود ليفيتور فانكشن. يعني الليفيتور ستيل شغاله. طيب بقى بقيه التولز بقى ده واحد في حاسه بتاع قطع دخل هنا على حته اي حاجه ازازه مقص بتاع راح قطع الليفيتور. الليفيتور اتقطع يبقى اسمه ايه ده؟ تروماتيك تول. سواء الليفيتور اتقطعت او النيرف بتاعها اتقطع ستريب النيرف. طيب واحد ركز معايا واحد عنده تيومر هنا او مات هنا خدت الليد ونزلت ماشي هنسميه ايه ده؟ ميكانيكال تول. طب انكريز وزن الليد اي حاجه تزود وزن الليد على طول يحصل تولز ونسميه ميكانيكال تول. اي واحده جايه في الاستقبال تعرض عندها مشاكل عاطفيه وهي عندها ايه؟ بايلاترال تولز نسميه ايه ده؟ السيريكال تولز. غالبا بتبقى في مين؟ وعندها مشاكل عاطفيه ايموشنال. بعرفها ازاي بقى؟ فينها ازاي؟ والله حبيتها جدا. فينها ازاي؟ اولا التولز بيبقى بايلات خلاص؟ يجي بايلات في العين الاثنين. المفروض اي واحد عنده تولز زي ما هو عنده كوريشن طول ما هو عمال يكونتراكت مين عشان يعوض التولز؟ فرنتالي. هنا هتبص عليها هتلاقي عندها كوريشن هنا اقفش ما عندكيش كوريشن هنا يبقى انت ايه؟ يبقى انت بتستعبطي. ايه الحل في العيان دي؟ بالقلم طبعا. انا والله هو تبقى كويس. عايز اقول لك ان العيان بتاع الهستيريكا النصيحه من اخوكم لما تبقوا دكاتره امتياز كده ما تعملهمش كويس. تعملهم زي ازاي؟ بتديهم بتضربهم بالاقلام بنوديهم للدكتور العصبيه تهربوهم. ايوه مش كده يعني عذاب. في علاج اسهل على فكره بس البنات بيقول لك العلاج ده ثم ما تجوزوها اللي عايز يتجوزوها. ايوه ايوه يا ابراهيم ما تضربوهاش شوفوا هي عايزه ايه؟ صح؟ ده ايه هو ده يا جماعه؟ هيستيريكال الهستيريكال العاطفيه. على فكره انتوا فاكرين ان انا ظاهر وده مش بتقابله عندي دي اكتر حاجات بتقابلها في الشغل. انا عارف ان هو اكتر حاجات يعني الحاجات اللي فايتر والاستعباط ايه؟ الميكانيكال واللي مش عارف ولا ايه؟ اكتر حاجه هتقابلك اللي تحت ده ايه؟ علاجه بسيط. علاجه بسيط. طيب دي دول ازاي اقرا؟ سودو توز يعني العيان في توز اقرا بقى سودو توز يعني العيان ركز معايا العيان اجي ابص عليه اشوف الاقي عنده توز اجي اشوف الليفيتور شغاله اشوف المولر اختها شغاله يبقى العيان بتاعته ايه؟ سودو توز. النت نازل بس الليفيتور سليمه والمولر مصر سليمه يبقى ده سودو توز. في الحقيقه ان السودو توز نوعين في نوع اسمه ابسي لاترال في نوع اسمه كونترا لاترال سودو توز. يعني ايه ابسي لاترال؟ بص لو واحد يعني دخلت من جوه بص العين من ضمن يعني العلاقه ما بينها وما بين الليفت الاوبر ليفت بيغطي قد ايه؟ الاوبر وان سيفت والعين سانده الليفت دي سانده. طب لما العين تخش من جوه يحصل ايه؟ ليه مغطي نص القرنين؟ المنظر ده اسمه ايه؟ سودو توز. هل في مشكله في الليفيتور؟ كل مشكله من العين حصل لها ايه؟ دخلت لجوه. سميه ايه نوع التمر؟ اي واحد عينيه داخله لجوه يتهيأ لك ان عنده توز. ايه اللي حصل؟ لما العين دخلت لجوه ليه العيان يتهيأ لي ان عنده توز؟ الليد ما عادش سبورت بمين؟ بالعين. لوس اوف سبورت اوف ذا ليد بالعين خلاص العين ما عادش سانداه ومن الليد ينزل لتحت. يديني منظر شبه التوز. اسالك سؤال ايه نوع التمر في العين دي؟ طب وشو توز؟ في نفس العين عشان كده بنسميه ايه؟ ابتلاء. فاكر العيان اللي حجبه بيقع؟ حجبه بيقع اسمه ايه؟ براونتوزس. ده منظر شبه ايه برضه؟ شبه التوزس او كلونوتوزس. في عيان بقى لما ايه بيكبر في السن بتلاقي الجلد اللي هنا ده بقى ريلاكس. بص عليا بص عليا اهو اهو منظر اسمه ايه؟ او مرض اسمه الدرماتوكاليزم ريدندنسي اوف ذا سكين اوف ذا ليد مع السن. ويديني منظر برضه شبه ايه؟ شبه التوز. المرض هنا والسودو فين؟ هنا في نفس العين. عشان عشان كده برضه ده اسمه ايه؟ ابتلاء. هتتفرج كده اهو ده ايه ده؟ ده ريدندنت سكين اهو ده الدرماتوكاليزس ريدندنت اوف ذا سكين اوف ذا اوفر ليد مع السن. ودي منظر شبه التوز اسمه سودو توز. من ضمن اسباب السودو توز برضه المنظر ده. خد بالك برضه ما تتلخبطش. الليد ده اكبره ايه؟ مغطي العين دي نادر الذكر. ومتى يا دكتور ده في الاول واحنا يتهيالك ان ده اللي نورمال وده اللي فيه ايه توتال. اذا لما حصل لي نادر اتراكشن هنا ظهر ايه في العين الثانيه؟ سودو دون. بس النادر اتراكشن هنا والسودو دون فين؟ هناك. عشان كده بنسميه ايه ده بقى؟ كونترا لاترال سودو دون. يبقى دي مثال للكونترا لاترال سودو دون. يبقى لما يحصل نادر اتراكشن في وان اي الاذر لتر او الاذر اي ابتدت تهز ايه؟ صح؟ طب يحصل ليزر اتراكشن وان اي الاذر اي ابير تو هاف تو ايه ده؟ تو ذا توتال. لو سمحت حد الدور كونترا لاترال وين وان اي هاز ليزر اتراكشن ذا اذر اي ابير تو هاف ابير تو هاف تو ابير تو هاف تو ايه ده؟ التول ده بقى اللي احنا حكينا عنه ده لو سمحت قول لي نوعين البريد اوف توتس. توتس مش موجود طول النهار. اللي اتنين بحرف الام على السيت المركز جان امتى التوتس بيختفي؟ قبل ما يفتح بقه. طب المايتين يا جريدس امتى التوتس بيختفي؟ الصبح لما تنام البنت وتستريح. يبقى البريد اوف توتس حرفين بحرف الام مركز جان توتس ومايتين يا جريدس. العاب بتاع التوتس هيشتكي من ايه؟ شكل التوتس حلو. شكله حلو؟ بيشتكي من باب كوزماتيك ابي. طب لو التوز زاد زاد زاد لحد ما غطى عليك لحد ما غطى البيوبل ده بقى الكوزموت تشتكي ان انت مش ايه مش شايف يبقى في انترفيرنس اوبزيشن. خلاص لو التوز الروتين كده بالتوز غطى او وصل للبيوبل يبقى هي مشكله فين؟ الفيجن. هذا شكوى العيان يا دكتور شكل التوز وحش يا دكتور التوز زاد قوي ما عطش ايه ما عطش ايه. طب لو فحصنا فحصنا ايه استنى لو لقيت ناس في الامر او يبقى التوز ايه لكن لو لقيت هنا سكار اذا كان فينا حتى يبقى التوز از تروماتيك. يبقى رقم واحد لو بحط العيان ممكن الاقي السبب او ممكن الاقي الكوز. طب لو بفحص العيان لقيت معاه اذر كونزينيت الانومال يبقى ايه ده؟ كونزينيت. نعم لا ما السكار مكان حتى لا سكار كده في واحد سكار مقص كده ده كان جوه المقص قطع السرد النيرف قطع الليمتر كار مكان مكان التروما لا يبدو دعوة الكار ده مكان اللي قطعت يعني اللي... لما المعصر دخل هنا قطع الجميكي. طب لو لقيت التوزز بايلاترال لو انت بتفحص العيان لقيت التوزز بايلاترال شوف في ايه قول لي من كل الحاجات اللي احنا قلناها مين ينفع يبقى بايلاترال الكونجينيت الاول واحد صح واللي كان بتستعبط الهستيريكال والمايسينيا جريد اي دول الثانيه غالبا بيبقى ايه؟ يوني لاترال. خلاص احفظ انت البايلاترال والباقي يبقى يوني لاترال. احفظ البايلاترال الباقي يبقى يوني لاترال. يا ترى لو التوزس مايل لو التوزس خفيف اول حاجه بتظهر لو التوزس خفيف عايز افكركم بحاجه لو ده ليفت وده بتعرفش كده ولا الليفيتور ايه؟ الليفيتور كان من ضمن الحاجات انها ماسكه هنا فين؟ في السكن بتشد على السكن هنا اهو تعمل لي ثانيه هنا ازاي الثانيه دي؟ لو الليفتور دي بقى فيها ويكنس اول حاجه هتظهر انها ما عادش هتشد على السكن هيحصل ايه في الديسك ريز ده؟ بلاك ديسك ريز ده اول حاجه بتظهر خالص في المايند توز ابسنت اوف ذا ديسك ريز ذا ليت بيكمز فلات ليت لها صوره لها صوره ايه؟ الطفل ده عندنا ديسك ريز هو باين؟ هنا في الليت كريز بدا ايه؟ بدا يختفي لو لاحظت قوي كمان هتلاقي هنا في مايلد توز يعني هتلاقي الليت ده نازل شويه صعب جدا تجيبه بعدين تجيبه ازاي؟ تلاقي ابسنت اوف ايه؟ ليت كريز يبقى في المايلد كيس اول حاجه بتظهر يحصل ايه في الليت كريز؟ ابسنت اوف ليت كريز. طب لو التوز كبير كبير ركز ده معايا وبدا التوز الكبير يغطي الايه؟ يغطي البيوت العين يحاول يعمل ايه بقى؟ يحاول يعوض حاول قلنا لما يحاول يعوض يعمل كونتراكشن في ايه؟ في الفرنسات العجان هيحاول يعمل بعض الحاجات التعويضيه بعض الكونتراكتري تشينج لما هيكونتراكت الفرنتالي فاكر هيحصل له ايه في الفور هيد؟ كورجيشن الفرنتالي ماسكه في الاي براو يحصل ايه من الاول في الاي براو؟ تلاقي الاي براو بدا يطلع لفوق كده يحصل ارجنج في الاي براو في حاجتين هيحصلوا نتيجه كونتراكشن في الفرنتالي

مارجنال ريفلكس ديستنس المسافه دي نورمالي 4 متر. يلا لو في توتس 1 متر هتبقى كام؟ 3. لو في توتس 2 متر المسافه دي هتبقى كام؟ 2. يبقى برضه اقدر عن طريقها احدد الاماونت اوف توتس يا بي يا بي اف اتش يا ام ار دي يا فيرتيكال فيشر هايت يا مارجن. بص على فكره الاسم معفن من المارجن للايه؟ للريفلكس. فيبقى اسمها مارجنال ريفلكس ديستنس. بقينا يا جماعة هنا بقى في المسطرة بقيت المسافة من هنا لحد النقطة الصفراء اسمها ايه بقى؟ مارجنال ريفلكس ديستنس. طب لو قاس من هنا لحد هنا فيرتيكال ده اسمها ام ار دي. سوري دي فيرتيكال فيشر هاي. بقيت من هنا لحد هنا مش هنا لحد هنا. يبقى كده عرفنا التوزز ايه او ايه او ايه في اول نقطة. عرفنا التوزز ايه؟ مايلز ولا مودريت ولا سيفير. رقم اثنين لازم اشوف اللي فيكتور فانكشن، لان احتمال اللي فيكتور تبقى كويسه ده مش تبعنا اكيد. اكيد عيان مره. احتمال اللي فيكتور تبقى جود او الاحتمال اللي فيكتور تبقى سيء فين يعني دي مش احتمال اللي فيكتور رقم اربعه تبقى اقول. ازاي اعرف ان فيكتور اخبار هي؟ هيفرق معاك العمليات جدا جدا جدا. اولا قول لي عايز توصل فوق يبقى كده هيرفع باللي فيكتور، بس في مره ثانيه هتخش في الموضوع فرونتال. طب قالوا دي الفرونتاليتي ازاي؟ كل عيان بليد اه كده سنترلايز يور هيد. بص لتحت لما العيان يبص لتحت يعمل كومبليت ريلاكسيشن في الفرونتاليتي كده الفرونتاليتي ريحت. عشان قالوا ايه؟ عشان قالوا ايه؟ الاكشن بتاع الفرونتاليتي ده يا جماعه اجي صم بخطط الفرونتاليتي ماسكه هنا في الجلد ده او انا ضابط في الجلد او الاي براو اجيب في الاوربيتال المره هنا العيان لو بص لفوق انا كده لاقي الاكشن بتاع الفرونتاليتي. يبقى اجي بالصنب بتاعي واضغط الاي براو اجيبت الاوربيتال مارش. قول له ارفع بقى لفوق. لو قلت العيان ارفع لفوق دلوقتي هيرفع بايه بقى دلوقتي؟ بالليفيتور. بس الحركه اللي هي لجت الاكشن اون الفرونتال. شوف الليت هيترفع كام مللي. شوف الليت هيترفع كام مللي. لو اترفع 15 مللي يبقى نص. لو اترفع 12 ده الارقام دي مختلفه في كل الكتب. عمري ما لقيتها في كتاب واحد ثابت. الليت شوف طبعا 12 ده 15 يبقى جزء. الكلام ده مش عارف كام يبقى فين. الليت برافع 0 او 1 او 2 حاجه بسيطه قوي. الليت برافع حاجه بسيطه. الليفيتور فانكشن از فور هرفع على الفيديو ده اهو. انا عيان طبعا هنا الرسمه انا اصحى اقول عن بص لتحت وهو عيان اقول له بص لفوق وايه الاماونت اوف ايه الليفيتور بالمسطره حاجه بس لازم اكون ايه اعمل هنا لازم اضرب بالصبر. لا فيديو رب يشتغل بس ها؟ لا لا لا لا لا لا لا الدكتور هو ده ضابط الصم وبيحاول يشوف الايه؟ الليت هيترفع في كام مللي. تفرق معايا جدا جدا جدا في العلاج على فكره. ليه بقى؟ ليه؟ اسمع انا لقيت اللي بيته جزء او فين؟ كده اللي بيته فيها كومبليت باراليزز؟ لا فيها ضغط باريزز؟ لا او اللي بتسميه ويكنس؟ طب انت لقيت اللي فيتر فانكشن بور يبقى دي هيجي لك كومبليت باراليز. تفرق في العلاج ليه؟ لو لقيت اللي فيتر فانكشن بور يبقى فيها كومبليت باراليز اعمل ايه؟ فيها عمليه تقوي هذه المصل لا خالص المصل دي بايظه. اعمل ايه؟ شوف انظر مصل ترفع بيها الليف. يبقى لو لقيت اللي فيتر بايظه خالص هنستخدم مين تو الليفيتر؟ هنستخدم المصل ازاي؟ الفرنتالي. احاول اعمل استخدم الفرنتالي تو الليفيتر ليه؟ عمليه اسمها هيت اوبريشن. What is his operation؟ هيوز الفرونتال تو الليفيتر امتى؟ لو الليفيتر فيها كومبليت باراليز. طب لو الليفيتر فيها باريزز او ويكنس اعمل لها ايه؟ فيها ويكنس اعمل لها سترينث. العمليه اللي بتقوي الليفيتر فيها اسمها بلاسكو. حتى شايف كل الكلام ده جاي اسمها بلاسكو فيكس اوبريشن. اذا اذا بلاسكو فيكس اوبريشن بلاسكو فيكس اوبريشن المهم انتوا مش على الارقام دي طبعا مش على الارقام اللي عندكم دي ما تغيروش الارقام ما تغيروش الارقام عندكم. اذا يا جماعه لما اجي اقول لك اللي فيتر فانكشن جود او فين يعني ايه اللي فيتر باريس يبقى نعمل لها ايه لو فيها ويكنس ستريس. لما اجي في العلاج اقول لك اللي فيتر فانكشن بور يبقى فيها تمام. هل دي عمليه تقوي مصل كومبليتلي بارالايز؟ لا خلاص مش العلاج عندك. طب بنعمل ايه تاني؟ كل الاختبارات دي قبل ما اعمل عمليات. ثالث اختبار اختبر الاوكلر موتيليتي تو اكسكلود ثيرد نيرف بول. شوف الاخبار حركه العين ليه؟ ما حركه العين هعرف في ثيرد نيرف بول ولا يبقى العكس. هو لو في ثيرد نيرف بول في دور ومعاه ايه تحت التورس كل فاكر لو انت غلطت وطلعت التورس الاول هتبين الايه؟ الاسكوت. قوم يجي العيان ايه؟ دبلوبيا. يبقى لو في ثيرد نيرف بول يا جماعه عارف مين الاول لو انت شاطر؟ اعدل العين الاول وبعدين اقطع الايه؟ التورس. يبقى لو لقينا الثيرد نيرف بولس يا جماعه، لو لقينا الثيرد نيرف بولس بليز تريد الاول الكورت الاول ولا التورس الاول؟ الكورت هنعالجه الاول. لو انت عالجت التورس الاول هتجيب للعيان ديبلوبيا. يبقى نكتب على جنب كده امتى العمليه بتاعه الباسكوبيك عمليه تقويه الايريتور بتاخرها او انت بتبقى كونترا انديكيت بتاخرها لو في ثيرد نيرف بولس. انا بعمل ايه الاول؟ الكورت الاول. رابع اختبار، اختبار الكورنيال سنسيشن. في عيانين بتلاقي عندهم الكورنيال سنسيشن لوس، عندهم فيرست نيرف لوس. يعني عيان في نفس الحاسه الثيرد نيرف اتقطع والخامس اتقطع، الثيرد نيرف جاب له ايه؟ والخامس لما اتقطع السنسيشن اوف ذا كورنيا بقى لوس. حضرتك مستفيد من وجود التوز. لان التوز بيحمي الكورنيا اللي فيها ايه؟ اللي فيها اناتيزي. صح يا جماعه؟ عارف لو انت رفعت التوتس القرنيه بتحس الشفطه فيها ايه؟ ايس. ايه رايك؟ نعمل ايه بالعيان ده؟ ناجل العمليه بتاعت التوتس لحد ما مين يبقى كويس؟ السنسيشن اوف ذا كورنيا، لحد السنسيشن اوف ذا كورنيا ما يرجع. اذا يا جماعه في عيان تاني هاجل عمليه التوتس اللي هو بتاع ايه؟ الفيرست نيرف بولس اللي عنده كورنيا. انا هاجل العمليه لحد ما السنسيشن اوف ذا كورنيا يرجع. يبقى العيان بتاع السيرت نيرف بولس والعام بتاع الفيرست نيرف بولس انا مستفيد من وجود التوتس. صح؟ العام الاولاني مستفيد من التوتس منع الايه؟ البلوكس. العيان الثاني مستفيد من التوتس مرات الكورن اللي ما بتحسش فما يحصلش بيها ماشي؟ خامس حاجه لازم ادي الولد سندوتش اقول له ايه؟ خد لبان سندوتش لازم اختبر المركز ده كده ليه؟ مركز كامبشنال ده بيفتح بقه وبيحصل ايه التونس؟ ها؟ التونس بيبتدي يختفي. طب ايه رايك العيان ده اهو عنده مركز كامبشنال انا الليفيتور وانا الليفيتور وده بق العيان اول ما بيتحرك بقه الليفيتور دي بتشتغل. ايه رايك؟ لو انا عملت تقويه للليفيتور هو كان بيفتح بقه يعني انت عملت كده. عملت له بقى العمليه اسمها ايه؟ تقويه الليفيتور. لو انا عملت تقويه للليفيتور يحصل ايه في الكونديشن؟ يبقى اسوء. لا يفتح بقه كده تلاقي العين بتعمل كده ترفع لفوق جامد. يبقى عنده ممنوع اعمل له ايه؟ تقويه. يبقى العين ثابت ان ممنوع نعمل له عمليه تقويه العين بتاع المركز جنب فينومينو. ايه حله ده؟ هقول لك كمان شويه. يبقى خد بالك لو العين بتاع المركز جنب فينومينو انت عملت له تقويه للليفيتور ده كونديشن ويل بي جود ولا ويل بي ورسن؟ ويل بي ورسن. هيفتح بقه الليفت يطلع اكتر. ده كونديشن ويل بي ورسن. هنختبر ايه تاني؟ كل دي اختبارات قبل العملية. اكتبوا على رقم 7. اكتبوا على رقم 7. هنختبر وجود البنز في نقطة. تعالى اما اشوف اي حد فيكم عنده بنز في نقطة انا معاك كده. اي حد متابعنا. لو ما لقيناش بنز في النمله مش هنعمل عمليه التوزيس. ليه؟ العيان بعد ما بطوله الليفيتور بعد ما بخلص العمليه بتاعت التورس واطوله الليفيتور بعمل له تقويه في الليل بيقعد اسبوع 10 ايام عينيه مفتوحه جامد قوي. انا عامل ايه في فتره كده اسبوع 10 او 10 ايام يبقى عنده مرحله اسمها اوفر كوريكشن. بس هو كان عنده توزيع فانا عليه مين اللي بيحميني في هذه المرحله الخطره بالنسبه للعمليه يا اما مفتوحه جامد بعد العمليه كويس. بس الحمد لله انا عندي بالليل بخش اتخبى ورايا. سبب مين؟ سبب البنز في النوم. اذا عدم وجود البنز في النوم عدم وجود البنز في النوم يخلي في المرحله الخطر اللي عينيك مفتوحه بعد العمليه ممكن يحصل لك ايه؟ ممكن يحصل لك ايه؟ اكسبوجر كده بس. اكسبوجر كده بس. خلاص وجود البنز في النوم يحميني في الثلاث اربع ايام اللي بعد العمليه اللي فيهم ايه الثلاث اربع ايام دول؟ اللي فيهم ايه؟ اوفر كوريكشن. في الدنيا ولا لا يا جماعه؟ انا بعد ما خلصت العمليه لقيت مفتوح قوي كده مخدور بتقول مخدور ايه ده؟ ده انسان قوي ده ليه؟ هو بعد شويه هتنزل وتبقى كويسه. في المرحله دي لو انت سبت عينيه مفتوحه كده يا جماعه ممكن يحصل له ايه؟ اكسبوجر كارديو اللي بيحميني لا امسك فوق. بسبب ايه الحمد لله؟ البيز في الجمله. اذا عدم وجود البيز في الجمله يخليني اتردد ان انا اعمل عمليه. ماشي يا جماعه؟ الاختبار الاخير اختبر المايسينيا جريد ليه؟ لو لقيت العيال ده التونس بتاعه بتاعه مايسينيا جريد العلاج نوت سيرجي العلاج ايه بتاع المايسينيا جريد ميديكال فيديو ايه ده؟ يوستجمين او بروستجمين او قول المايسينيا جريد دي خلينا اغير رايي خالص الايه؟ العلاج. يبقى اختبارات كثيره قبل الايه؟ اختبارات كثيره قبل العلاج. في دبان عليك لا عملنا العلاج بقى طبيعي مفيد اكتر حاجه العلاج اصلا ايه؟ انا خلصت الحته الاولانيه الحمد لله. بص الكلمه المفرحه الكلمه الرهيبه بص الكلمه الجميله يعني التريتمنت مينلي ايه؟ نظره الجراح للدم والعمليه زي نظره مقاس الدماء بالظبط. بحب العمليات عمليات يعني فلوس يعني العيال تبقى كويسه كده يعني العمليات دي حاجه جميله. التريتمنت الحمد لله الحمد لله من دي سيرجيكال وده طبيعي. في اطرف في اطرف فضاع تونس في اطرف بايع الكاتراكت نوع نوع ما حدش اخترع الحاجات دي ابدا. يفضل علاج ايه الحمد لله من دي سيرجيكال. يلا لو يا كلام الاوانطه بقى لو التريتمنت من في تيومر لو سوري لو التونس من في تيومر نشيله. يبقى لو ميكانيكال تونس ريموفال اوف ذا اوز لو هيستيريكال تونس تبعتها بتاع عصبية مالناش دعوة. طب لو مايسينيا جريبو نيوستيجمين أو بروستيجمين. طيب لو تروماتيك أو بلاريتيك تول ما تتدخلش على طول ثلاث ست شهور. ليه؟ ثلاث ست شهور دول يكون سبب الدوز إن التروما عاملة بالليد القديمة فالليد النازل اللي تحت بالقديمة إدي فرصة للقديمة إنها تختفي للهيمورج إنها تختفي للنيرف المقطوع إنه يرجع يشتغل. يبقى ندي فرصه ست شهور في التروماتيك اند باراليتيك توز فور ادينا تو ساتيفاي فور هيموريد تو بي ابزورب فور نيرف تو بي ريجنريت. بعد ست شهور اشوف ده قال بعد ست شهور العيال ما كانش نعمل عمليات بقى شوف اللي بيدور ايه او ايه فيها ويكنس ولا فيها كومبليت باراليتيك. فاهمين انتوا الكلام؟ يبقى العيال ده مش هيفاليويت التوز غير بعد ست شهور. خلاص؟ طب لو التوز الدينايل تحب تعمل له عملية تقوية ولا مش تقوية؟ ما بحبش اعمل له حاجة. لو دخلت البنج ممكن يموت. لا يعني البس كل ارزور البس النظارة دي نظارة اسمها دو عمل التورس كفاية قوي. انا مش هعمل لك عملية. شوف اي حد الليل. نظارة كده اهو. فيها بلاستيكية بتنزلها كده في الليل تروح رافعة الليل ورافعة الليل اجي نفسي في الكلام. ما نظارة دو عامل التورس. التورس دو عايز اهرب من ايه؟ عايز اهرب من ايه؟ من السيرفي. ها؟ طب لو فاكر العيان اللي كبر في السن ده كان حصل له ايه في الابونيوزس هنا؟ كبارة الابونيوزس دي تضعف او تفك نعمل لها ايه؟ ممكن نخيطها هنا تاني. فممكن نعمل ابونيوزس ايه؟ ريبين. لو انت قلبك جامد بقى ماشي خش اعمل له ابونيوزس ريبين. اللي مضيع قوي قوي العلاج مين؟ بخلص اللي معنا فين؟ يا عم انا دكتور كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل كامل دكتور محمد يا ريت تقعد الحته دي دكتور على فكره. طب ثانك يو ثانك يو. بس يعني بيقولوا ان انا بدلعك.